ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم يسألونك عن الخمر والميسر والسائل هنا هم المؤمنون السائل هنا عن الخمر والميسر هم المؤمنون وذلك كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فإنها تذهب بالمال والعقل فنزلت هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر فدعي فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فكان منادي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة نادى ألا لا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بيننا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرأت عليه أي آية في المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى وصل قوله تعالى فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا انتهينا فقال المصنف رحمه الله هذا السبب من أسباب النزول يبين أن السائل هو من عمر رضي الله عنه ولكن هناك سائلون آخرون أو يطلق على عمر وحده يسألونك فقد يذكر بالجمع ويراد واحد يسألون عن كذا وكذا والسائل واحد أو اثنان يسألونك عن الخمر والميسر وكانت الخمر كما تعلمون جاء التدريج في تشريع تحريمها فكان أول ما نزل في شأن الخمر هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير الآية والخمر معروف الخمر معروفة ولكن بيتكلم العلماء عن أصل هذه الكلمة قالوا من خمر أي ستر يقال خمار المرأة لأنه يسترها كل شيء يغطي شيء يقول قد خمره في الحديث خمروا آنيتكم يعني خمروا آنيتكم أن غطوها سيب شيئا مكشوف عرض عليه ولو عودا وقيل لأنها تخمر العقل يعني تغطيه كأنه غير موجود الشجر الملتف يسمونه الخمر بفتح الميم لأنه يغطي ما تحته يستره وقيل أن الخمر سميت خمرا لأنها تركت فترة طويلة حتى أدركت يعني بلغت ما بلغته من التخمر يعني مثلا نقول اختمر العجين يعني اختمر العجين يعني سبنا العجين لغاية فترة أو مدة لغاية لما نضج نضج مش معناه استوى لا لغاية لما أدرك أوان نضجه لا الرغيف مش استوى أصله مخمرش يعني مخمرش يعني ما تركش فترة كافية ليتخمر فسميت الخمر خمرا لأنها تترك فترات لتتخمر فسميت خمرا وقيل سميت خمرا لأنها تخامر العقل تخامر يعني تخالط المخامرة يعني المخالطة وهذه كلها معاني صحيحة لأن الخمر تترك حتى تدرك ثم بعد ذلك هي تخالط العقل فتغطيه أو فتستره وتخمره معاني كلها صحيحة والميسر هو القمار عارفين يعني القمار يعني القمار ايه القمار فضلت هو المكتب الحرامي الق... ثمار المكسب الحرام. تفضل. اللعبة بالظهر. كل لاعب على مال. كل لاعب على مال. يعني رأيت إيه؟ يعني مثلا نقول دلوقتي هنعمل مسابقة جري واللي يفوز هنديله مال يبقى دي مقامرة؟ لا من الآخر. من الطرف الآخر يبقى المقامرة إن يدخل اثنين في رهان فاللي يكسب يوش زنور ده يدفع وده يدفع واللي يكسب منهم يوش الكل. اتفضل. يا مقرر لأنه ما عليه شايفه واحد يكسب بأي سبب يرجع. طيب ماشي يعني كلام الدكتور اللي يكسب يوش مش كده؟ هذا التعريف العلمي. كل المعاني اللي قلتوها صحيحة. كل المعاني التي قلتوها صحيحة. ولهذا قالوا أن قمار العرب كان بالأزلام. بالأزلام يعني قداح تلف واللي تيجي عليه يعني قرص كده بيدور يجي على إيه يبقوا حاطين كذا حاجة زي اللي بيعملوها في الموالد دلوقتي تدفع فلوس ويلف في القرص مكان ما يقف ما وقفش على حاجة ما ملكش حاجة وقف على حاجة رخيصة يبقى تاخد حاجة رخيصة على حاجة غالية تاخد الحاجة الغالية ده اسمه قمار. ده اسمه قمار. وقال جماعة من السلف كل شيء فيه قمار من نرد أو شطرنج أو غيرهما. ده زي التعريف اللي عرفه مين اللي كان عرف اللي عرفه أخونا. وقيل حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب. الكعاب اللي هي الظهر ده والمكعب يعني اللي عليه أرقام ثلاثة سمح. إلا ما أبيح من الرهان في الخيل والقرعة في إفراز الحقوق. الكلام ده جائز عندنا في بابين ها يجوز فيهما مثل هذا الفعل. نحن بنجيب ونعمل قرعة القرعة دي هتقع على واحد يدا يدا لكن القرعة أجازها الشرع عند تساوي الحقوق اثنين لهم نفس الحق مستوي لكن واحد متميز على الثاني مش هنعمل قرعة. فالقرعة عند تساوي الحقوق. وبعض العلماء قالوا لا الملاهي كلها الملاهي كلها. ولهذا لما قسموا قسم بن مالك قال الميسر ميسران ميسر اللهو وميسر القمار. ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلها وميسر القمار ما يتخاطر الناس عليه يدخل في مخاطرة يدفع أنا أدفع 100 وأنت 100 واللي إيه وقد اللي يربح يأخذ هذا ما يتخاطر الناس عليه. كل ما قوم به فهو ميسر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. قل فيهما إثم كبير. ما هو الإثم الحاصل من الخمر؟ إيه المشكلة اللي تحصل من الخمر؟ تفضل. إذهاب العقل. طب ما يذهب يا أخي إيه اللي يترتب على إذهاب العقل؟ هيؤدي إلى الشتم والسب والقتل عدم الصلاة. تفضل. وفعل المحرمات كلها وفعل المحرمات كلها شكده هذه كلها من اسم هذه الخمر. فساد العقل اللي هينشأ عنه كل هذه الأشياء فحش وزور تعطيل الصلوات وسائر الواجبات وفعل المحرمات وفعل المحرمات. وأما اسم الميسر ما هو اسم الميسر؟ ايه المشكلة في الميسر؟ فضل عبده افساد المال وذهاب المال. حاجة تانية تنازع لا يحصل والعداء ولا هتحصل. تحس ان واحد خد مالك تخيل في ليلة كده واحد يفقد ماله او يفقد كثير من ماله هينبسط من اللي خد ماله؟ فلا شك انه تنشأ عداوات شديدة. تمام. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. اثم كبير ومنافع للناس. وهذا من انصاف القرآن. الخمر فيها منافع والميسر فيه منافع ولكنه وصف الإثم بأنه كبير ووصف المنافع أو ذكر المنافع من غير وصف. ومنافع للناس. إيه المنافع الموجودة في الخمر؟ إيه المنافع؟ هل الخمر فيها منافع؟ ايه منافع؟ تفضل. البيع والشراء. البيع والشراء، البيع والشراء تجارة ومكسب. ايه تفضل. هيبقى مبسوط متكيف، دي مصلحة، قاعد مبسوط ومتكيف فرحان، دي منفعة. صحيح منفعة قصيرة وقت قصير، انه قاعد منتشي وفي طرب كده ومبسوط وحاسس ان الدنيا وردي، دي حاجة مطلوب. كويس ان واحد يكون مطلوب يكون فرحان ونشط، ها دي منافع. فدائما يا اخواني لازم نكون منصفين، لازم نكون منصفين. القرآن ذكر ان فيها منافع. ايه المنافع؟ طب ايه المنافع اللي في الميسر؟ طب دي منافع في الخمر، الميسر فيه منافع، ها مكسب، مكسب رايح من غير ومليم ورجع مع 1,000,000 جنيه يبقى مكسب. هو شايف انه كانت الميسر، الميسر هنا اللعبة بالنرد والكعاب، شايف ان فيها نشوة وفرح، في منافع حاصلة. ولكن الله سبحانه وتعالى قال وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما، ده اسمه إنصاف. بعد اللي بنسميه إنصاف، إنصاف الشريعة، في مفاسد كثيرة وفي منافع احنا ما انكرناش، ولكن الإثم أكبر من النفع، المفاسد المترتبة أكبر من النفع، ده اللي احنا بنسميه تقدير المصالح والمفاسد. في مصلحة حاصلة بالخمر، قالوا من مصالح الميسر كانوا يقامرون لصالح اليتيم ولصالح الفقير، يعني يعمل الموضوع دوت عشان المال اللي يكسبه يدول مين؟ للمحتاجين. العرب كان عندهم شهامة، كان عندهم شهامة، فكان دي من المنافع. قال الله عز وجل وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما، فلا خير يساوي فساد العقل الحاصل من هذه الخمر، لا خير في الميسر يساوي المخاطرة بالمال والتعرض للفقر، لا خير يساوي العداوة التي تكون بين هؤلاء المتقامرين، وهكذا. فالشرع بيقدر المصالح والمفاسد، لكن خلي بالكم في عرض القضية بيعرض جوانبها كلها. الكلام ده مهم جدا يا اخوانا، لما تكون بتعرض مسألة، مسألة فقهية، مسألة علمية، لازم تعرض جوانب المسألة كلها، ثم بعد ذلك تبين أيهما الراجح. واضح؟ هذا من الإنصاف. وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما، هذه القضية الأولى. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. السائل هنا أيضا مين؟ السائل هنا أيضا هم أهل الإيمان. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وبالنسبة للخمر والميسر قد نزل هنا بعض الآثار. قال ابن عباس كان رجل في الجاهلية يخاطر عن أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله. كشوف القمار بيوصل لغاية ايه، خلاص ماشي 10, 20, 100, 1,000، لا مالي كله، لا مالي ومراتي، ويقامر ويرجع آخر الليل من غير لا زوجة ولا مال. وورد أيضا في قوله قل فيهما إثم كبير أنه قال يعني ما ينقص من الدين عند شربها، هتذهب عبادات وطاعات ومنافع للناس. قال ما يصيبون من لذتها وفرحها. وإثمهما أكبر من نفعهما، قال ما يذهب من الدين، فالإثم فيه أكبر مما يصيبون من اللذة والفرح. فأنزل الله عز وجل بعد ذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذا حصلت المنفعة فيه في الدين. ثم بعد ذلك فكما يشربون إلا عند الصلاة إذا صلوا، فإذا صلوا العشاء شربوها، ثم إن ناس من المسلمين شربوها فقاتل بعضهم بعضا وتكلموا بما لم يرضي الله من القول، فأنزل الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فحرمت الخمر ونهي عنها تماما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني المتبقي الفاضل العفو. فالمال العفو يعني مال المتبقي من مال، معناها المال الفاضل او الزائد عن حاجته، الفاضل او الزائد عن ايه؟ عن حاجته. فالمعنى يسألونك ماذا ينفقون، قولي العفو يعني انفقوا ما فضل عن حوائجكم لم تجهدوا فيه انفسكم. وقيل هو ما فضل من نفقة العيال، ولهذا قال جمهور العلماء هو نفقات التطوع. قال بعضهم ان هذه الآية منسوخة بآية الزكاة، لما فرض الزكاة نسخ ذلك. وقيل هي محكمة، وهذا دليل على ان في المال حق سوى الزكاة. يعني ماذا ننفق؟ نقول العفو. وما زاد الكلام ده كان في اول الاسلام، لكن بعد ذلك شرعت الزكاة محدودة لكل صنف من الأموال فيه نسبة معينة إذا حال عليها الحول، إلا زكاة الزروع فإنها تخرج عند الحصاد لا ننتظر حتى يمر عليها الحول. فهذه الزكاة جاءت، أو هذا التشريع في الزكاة نسخ ما قبلها. كان قبل ذلك كل إنسان ينفق ما إيه؟ ما زاد عن حاجته، كل واحد واجتهاده، ما فيش نسبة محددة. فبعض العلماء قالوا لا، الآية مش منسوخة، ده آية الزكاة بتتكلم عن الزكاة المفروضة، وهذا حق آخر سوى مال الزكاة. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي.